السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم، حلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. قصة الحب النهاردة قصة هتخلينا كلنا نتمنى إن احنا كنا نعيش من 1400 سنة أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النهاردة قصة الحب هي قصته في حبه لأصحابه. بقالنا يومين بنتكلم على حب أصحاب النبي للنبي، واتكلمنا في حلقتين إزاي كانوا بيحبوه بيضحوا عشانه وعايزين يشيلوه من الأرض شيل. والواحد بيسأل نفسه ليه ده كله؟ ليه وهو بيحلق شعره صلى الله عليه وسلم ما يشتبوش شعره تقع على الأرض؟ ليه يتمنوا يشدوه بأرواحهم ويقولوا له وجهي لوجهك الوقاء ونفسي بنفسك الفداء؟ ليه ما سمعناش في تاريخ الدنيا كلها لدرجة ان الكفار كانوا يوصفوا حب اصحاب النبي للنبي ويقولوا؟ عروة بن مسعود كان كافر يقول: لقد رأيت كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة، ممكن يكونوا اعظم ملوك في الدنيا، فما رأيت اصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم اصحاب محمد محمدا. ازاي غير المسلمين شايفين حبهم ليه؟ ليه ده كله؟ يمكن الإجابة في حلقة النهاردة، الإجابة في قانون حلقة النهاردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حب يسير على الأرض. النبي نفسه بقى حب، وبقى ماشي بينشر الحب وبيزرع الحب في حصر الحب. قانون أول حلقة في علاقتنا بربنا: ما تطلبش العوض من حبك لحبيبك، حبه وما تطلبش منه عوض على المحبة دي. قانون الحلقتين اللي فاتوا ان الحب لا يدبر بالعقل، اللي بيحب حد بيعمل كل حاجة من غير ما يفكر عشان حبه اقوى من كل مشاعره. قانون النهاردة حب النبي للصحابة لدرجة ان هم حبوه اكتر من عيونهم وارواحهم، انه كان بيزرع الحب. ازرع الحب تحصل الحب. وخليني اقول لكم على حاجة اكني ما قلتهاش، من احد اكبر اهداف البرنامج الخفية ان احنا نطلع من البرنامج ده يا جماعة حب ماشي في وسط الناس، ان احنا نطلع من البرنامج ده مشاكلنا اغلبها محلولة بسبب ان احنا اصبحنا حب، فبننشر الحب، واللي بينشر الحب عيوبه بتختفي، واللي بينشر الحب مشاكله بتتحل. لان لو انت حبيت واحد هتشوفه في عيونك احلى حاجة. كان ده طبعا علينا، ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده عيوب، ما بالك بقى كان بينشر وهو ما عندوش عيوب صلى الله عليه وسلم، ومطهر من كل عيب وذنب، ومع ذلك كان بينشر حب، فجمع وحصد أحلى قصة حب في التاريخ منه الأصحاب ومن أصحابه القلب صلى الله عليه وآله وسلم. وخليني أقول لكم حاجة يا جماعة، ربنا بيحبنا نتخلق بصفاته، ومن صفات ربنا معانا أنه قيوم علينا. قيوم يعني قائم على شؤوننا، يعني بيحفظنا ويرعانا، وأي حاجة بنحتاجها بنلاقي ربنا سبحانه وتعالى معانا وجنبنا وقريب مننا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، ولله المثل الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتصف على قدره النبوي الشريف بالقيومية على أصحابه. فلو أنت كنت صاحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دايما هتلاقيه حواليك بيرعاك، لا يصحبك لنفسه انما يصحبك لنفسك، لا يصحبك لشيء يعود منك عليه. هو مش بيصحبك لمصلحه لنفسه انما هو مصحبك لمصلحتك انت. ولله المثل الاعلى كما هو رب العالمين معنا. ربنا يا جماعه لا يريد منا شيئا، مش عايز منك حاجه، كل حاجه في علاقتك بربنا راجع عليك انت. اما الله ما بيستفدش حاجه من عباده. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولله المثل الاعلى كان مع اصحابه كده مش عايز منهم اي حاجه، وانما كل علاقتهم بيه عطاء منه هو صلى الله عليه واله وسلم، والنفع كله راجع على اصحابه. قانون النهارده طول ما احنا ماشيين ازرع الحب تحصد الحب. وسامحوني لان لما تيجي مع النبي تلاقي كل قوانين الحب متحققه، وكمان قانون مع النبي صلى الله عليه وسلم يصحبك لنفسك. ويمكن بكره في حلقه حب النبي لينا بقى امته اللي ما شافهاش هتشوف يعني ايه قد ايه النبي كان مش عايز من امته اي حاجه، عايزهم هم بس يعيشوا سعداء في الدنيا وفي الاخره. ومن اول يوم اتفتحت عيون الصحابه على صحبتهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم شايفينه حاططهم في قلبه صلى الله عليه وسلم. في بدايه دعوه النبي بعد الفتره المكيه، يوم النبي اتفق مع سته من الانصار ان هم ينصروه، علشان في الاخر هم لما ينصروه هم اللي هينولوا رضا ربنا عز وجل. ولو ما حدش نصر النبي الا تنصروه فقد نصره الله. النبي كان بيطلب النصر من الناس، هم اللي ينصروا نفسهم ويكسبوا جنه رب العالمين ورضوانه من الله اكبر. فلما اتفق مع سته من الانصار ان هم ينصروا الاسلام راحوا ورجعوا اتنصر بعد سنه، وراحوا ورجعوا حوالي 72 رجل وامراه في موقف اسمه بيعه العقبه الثانيه. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخلاص النبي هيهاجر بعد شهور قليله، لكن بيتفق معهم على النصره في يثرب يعني في المدينه المنوره. فلما اتفق معهم على نصره الاسلام وان هم يرعوا الاسلام وينصروا النبي، قالوا له كلمه وكانهم بيتساءلوا على المستقبل. قالوا يا رسول الله، اللي قال الكلام ده واحد اسمه ابو الهيثم ابن التيهان، ده من اهل المدينه. قال يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال القوم اللي هم اليهود عهود او حبالا وانا قاطعوها يا رسول الله، فان عفيت ان اظهرك الله ونصرك ان تدعنا وترجع الى قومك. فاذا سيدنا محمد من قلبه الحبيب المحب يقول لا، ولكن الدم الدم، الهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. هتسيبنا في يوم من الايام بعد ما احنا حبيناك وتعلقنا بيك؟ قال لهم لا، الدم الدم يعني دمي هو دمكم، مش مرتبطه بقرابه العيله او قرابه النسب، انا خلاص بقيتوا انا وانتوا واحد، الدم الدم. الهدم الهدم يعني اي حد هيهدم علاقته بيكم بيهدم علاقته بيا. بص حب الصاحب. ويلا يا جماعه طول ما احنا ماشيين النهارده نتعلم ازاي نبقى حبوبين مع اصحابنا ونكسب قلوب الناس، عشان ما حدش بعد كده يقول انا مش عارف الناس مش بتحبني ليه. الحب اصله بيتصدر منك وتجمعه وتحفظه، ولكن اصبر شويه لان ربنا خلق قانون اسمه قانون القلوب. قانون القلوب ده ادفع بالتي هي احسن. لو كنت بتصبر وبتنشر وبتزرع حب فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ما بالك صاحبك لو انت تدفع بالتي احسن قد ايه هيحبك وتأسر قلبه، لان القلوب بين يدي الله. وصاحب القلوب قال لك احسن وحب هتكسب القلوب. والنبي يقول لهم انا منكم وانتم مني. والنبي بيقول انا منكم وانتم مني، عايز اقول له يا رسول الله حضرتك منا؟ طب ايوه احنا منك، احنا اكتفنا من خيرك ومن حبك، لكن انا منكم. حاسس ان النبي حاسس من جوايا عايز يقول لهم يا انا، انتم واحد، انا وانتم واحد، انا منكم وانتم مني. الدم الدم، الهدم الهدم، احارب من حاربتم واسالم من سلمتم. لو اتعلقتم بيا انا اصلا متعلق بيكم، الحب اللي جواكم ده اصلا مني انا، انا اللي الاول زرعته في قلوبكم فكنت بحفظه. انا منكم وانتم مني صلى الله عليه واله وسلم. وسبحان الله في لحظات المحن لو رجعنا شويه لمكه، تصور في بدايه دعوه النبي في بدايه سنوات الدعوه اللي كان فيها ايذاء، بعد سنين قليله جدا في وسط احتياج النبي لنصره الاصحاب حواليه، وعددهم قليل يتعدى على 50 60 صحابي او كان اسف كانوا ما يعدوش 100 صحابي، النبي يقول لهم سيبوني وهاجروا الحبشه. فأشد لحظات احتياجه للنصير يقول لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أنا هطمن عليكم هناك. طب وإنت يا رسول الله تقعد مع مين؟ سيبوني وما لكوش دعوة، أنا هجاهد وأتعب في نشر الدعوة، طب أنا عايز أطمن عليكم. هاجروا أنتوا للحبشة، ويهاجر 80 صحابي رجل وامرأة، ويسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد قليل جدا من الصحابة، لكن هو عايز يطمن عليهم في أرض الحبشة عند النجاشي الملك العادل. وتعدي السنين ويجي وقت الهجرة، من أواخر الناس اللي هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب الصحابة هاجروا قبله واستقروا في المدينة، وبعدين هو وأهله، لأن ما كانش ينفع أهل النبي هاجروا، لأن لو بدأوا يتحركوا قريش هتاخد بالها أن أهل النبي مهاجرين، يبقى هو مهاجر، وما كان عايزين يقتلوه صلى الله عليه وسلم. فيصبر النبي هو وأهله وصحبه حبيبه أبو بكر الصديق، ويهاجر أغلب الصحابة، روح انت بس اطمن انت وصلته وانا هاجي بعد شويه. صلى الله عليه وسلم يصحبك لنفسك، خذ منك حاجه، هو بيحبك انت، مش بيحب مصلحته اللي جايه من وراك، لان هو اصلا ملوش مصلحه، هو بيحب من قلبه صاحب المحب صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه واله وسلم. ويا سلام، كل الواحد ما يقف مع قصه صحابي، بالذات الصحابه اللي مش معروفين يا جماعه، يعني قصص النبي مع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قصص فعلا مودة ومحبة. بس لما تسمع عن صحابي اسمه عياش، عياش ابن أبي ربيعة، صحابي مش معروف، ويمكن أنا يعني وأنا بقرأ السيرة ما قرأتلوش قصة ولا اثنين، وحتى في مسند الإمام أحمد الكتاب اللي فيه 30,000 حديث عن النبي ليه حديثين بس، يعني حد مش من الصحابة المشهورين. وقت الهجرة كان مهاجر مع سيدنا عمر بن الخطاب، وهم مهاجرين قبل ما يوصلوا للمدينة لحقهم أبو جهل، وكان أبو جهل قريب لعياش بن أبي ربيعة، قال له إلحق، والدتك بتقول إن هي مش هتمس شعرها بمسك ولا هتشرب بق مية وهتقعد في الشمس، عشان أنت سبت دين آبائنا وأجدادنا واتبعت محمد صلى الله عليه وسلم، مش هتمس شعرها بمسك، كان كناية عن إن هي هتهمل في نفسها لغاية ما تموت، ومش هتشرب نقطة مية وتقعد في الشمس. هو بيكذب عليه، هي مش هتعمل كده، لكن عياش بن ابي ربيعه اتاثر بالكلام ده. عمر بن الخطاب قال له هيفتنوك، قال له بس اصل امي، قال له ابو جهل بيكذب عليك، قال له بس اصل امي، طب انا هرجع معاه. فعمر بن الخطاب قال له طب خد الناقه بتاعتي نجيبه، يعني سريعه، لو حسيت باي غدر ترجع عليها على طول. راح عياش بن ابي ربيعه ماشي على مع ابو جهل، ينزل ابو جهل من على الجمل بتاعه، يقول له اصل الجمل بتاعي تعبان ركبني وراك، يقوم راكب وراه وهم داخلين مكه، ويقوم واقع بيه على الارض ومكتفه، وينزلوا فيه ضرب لغايه ما يفتنوه عن دينه. حتى قال عمر بن الخطاب كنا نظن ان الله لن يقبل صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا يعني مش يقبل اي اعمال لا سنه ولا فرض، ممن افتتنوا عن دينهم عرفوا الله ثم رجعوا الى الكفر بعد ذلك. احنا كنا فاكرين ربنا مش هيغفر للناس دي، ده حال سيدنا عمر والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هاجر للمدينه وكتر بقى خلاص الناس اللي حواليه بقوا بالالاف، لكنه مش ناسي صاحبه حبيبه اللي هو مش معروف بالنسبه لنا. طيب خد بالك، ربنا ما بينساش حد، وعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بينسى حد، كان قيوم على اصحابه صلى الله عليه وسلم، مش بينساهم بالرعايه والدعاء. وكما في صحيح البخاري يقف النبي يصلي وقبل ما يسجد يدعي بالناس، اللهم نجني، حديث البخاري عياش بن ابي ربيعه، اللهم نجني من المستضعفين من المسلمين. ايه الجمال ده وايه الحب ده، حب يسير على الارض، مش ناسي واحد احنا ممكن ما نكونش نعرفه من الاف الصحابه، عياش بن ابي ربيعه. وببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وياخد سيدنا عمر بن الخطاب الآية يكتبها في ورقة ويبعتها لعياش بن أبي ربيعة في مكة يقراها ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعوة الحبيب المحب، مش عايز أقول صاحب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا هم اللي كانوا أصحابه رضي الله عن الصحابة، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من المواقف الرائعة اللي تدل على الحب بجد، اللي كانت تدل للنبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبهم هم. وناخد بالك لما واحد يكون مش عايز مراته تتحجب وهي أقرب صاحب إليه، أو مش عايز أصحابه يقربوا لربنا، هسأله سؤال، أنت مصاحبهم علشان مصلحتك، يعني عايز شكل من مراتك وقدام الناس برستيج معين، ولا أنت بتحبها هي؟ انت بتحبها هي ولا بتحب نفسك؟ انت بتحب صاحبك اللي بتمنعه من الصلاة وبتمنعه من القرب من ربنا بتتريق عليه او هي بتتريق على حجابها، ولا بتحب نفسك عايز تبقى قاعد مع حد يجيلك منه منافع معينة؟ سيدنا محمد ما كانش كده، سيدنا محمد كان بيحبهم بصدق صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان هو عارف لما واحد يبقى عايز يقول لك كلام في الدين عشان ياخد ثواب، انا اسف انا هتكلم في الحته دي مع كلام براحتي شويه، عايز ياخد ثواب على قفاك، ما يبقاش فارقه معاه انت تهتدي، بس عايز يقول لك اي كده حاجه وخلاص. النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان سيدنا ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه في الايام كراهه السامه علينا. يعني ما كانش دايما بيكلمنا في المواعظ الدينيه، كان شويه يتكلم معانا في بعض المواعظ وشويه يسمعنا، شويه نتكلم في الاكل في الطعام فيتكلم معنا، كما في السماء للامام الترمذي كنا اذا تحدثنا في الطعام تحدث معنا، واذا تحدثنا في الدنيا تحدث معنا، واذا تحدثنا عن الاخره تحدث معنا، وشويه ويتكلم معاهم في حاجه تفكرهم مثلا بشيء في الشريعه او في الدين، كراهه السامه علينا علشان ما نملش من الكلام في مثلا في الدين او الدروس صلى الله عليه وسلم. هو انت يا رسول الله عايز الثواب بس ولا عايزهم فعلا يهتدوا؟ بلاش النبي عشان من الواحد يعرف يتكلم براحته بعيد عن الجناب النبوي، هو انا عايز منكم الثواب بس يا جماعه؟ اقول لكم اي كلام عشان كده في ال 45 دقيقه دول اخد ثواب على قفاكم، ولا انا حابب ان انتم تسمعوا كلام حلو عن سيدنا محمد وتحبوه؟ انا بسال نفسي الكلام ده. مره من المرات الموقف لذيذ قوي، واحد صاحبي اداني سبحه، قال لي بقول لك ايه؟ خد السبحه دي سبح بيها عشان اخد انا الثواب. عايز اقول له ايه يا ابني ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه خد السبحه سبح بيها عشان اخد بيها تاخد انت الثواب دي؟ ما تقول لي خد السبحه سبح بيها عشان تفتكر ربنا وربنا يذكرك ولما تفتكر ربنا ربنا يحبك. لما تقول لي خد السبحه سبح بيها عشان اخد انا الثواب، هو يعني بيقول لي خد السبحه عشان اخد انا الثواب. انا الموضوع ده يعني كان عايز اطلع من هدومي منه، يعني مره كلمت واحد صاحبي النهارده في التليفون قلت له بقول لك ايه، لو قلت لك خد السبحه دي سبح بيها عشان اخد انا الثواب، قال لي بقول لك انت بتقرطصني ولا ايه؟ بالرغم كده انا حسيت ان انا يمكن اكون معقد، ما بحبش الطريقه دي، فقلت اكلم اصحابي، هو انت لو قلت لك خد السبحه دي سبح بيها عشان اخد انا الثواب هتحس بيه؟ قال لي انت بتقرطصني، عايز يعني اقرا مش بتبث بس في مصر، بتبث في العالم كله، فكلمه بتقرطصني بالمصري يعني بتاخد مصلحتك على قفايا، يعني انا عارف ان صراحه صعب شويه، بس كانك انت مش فارقه معاك انا مصلحتي ايه، المهم ان انا في الاخر احقق اهدافي، كانك انت جزء من اهدافي. زي مره في يوم من الايام كان واحد صاحبنا عازمنا على الفطار بره رمضان، فكان يوم خميس، فجبنا وقت الفطار، فدي عازمنا على الفطار واحنا بيتحط الاكل قدامنا، قلت له انا مش صايم على فكره، حسيت في نظره عليه عايز يقول طب مش هاكلك بقى ما دام انت ما كنتش صايم، لكنه كان مش بيعزمني علشان ياكلني انا صاحبه، كان بيعزمني علشان ياخد ثواب افطار صائم وخلاص. زي برضه مره حد كان لسه بيحكي لي يقول لي انا واحد قال لي تعالى افطر عندنا النهارده عشان اخد ثواب افطار صائم. انا صاحبك. انت ممكن تتبرع بفلوس عشان تاخد ثواب افطار صائم، بس ما تقولش لصاحبك كده. قول له تعالى افطر عندنا عشان انا بحب اشوفك قاعد جنبي على الترابيزه. ما تقولش تعالى افطر عندي عشان اخد معلش انا اسف على قفاك ثواب. ربنا بيحب الحب يا جماعه. هيديك الثواب كده كده، ما انت لو فطرت صايم صاحبك او مش صاحبك هتاخد الثواب. ولو اديت واحد يسبح وفضل يسبح ويذكر ربنا ويصلي على النبي هتاخد الثواب، بس ما تقولهالوش كده. حسسه ان انت بتحبه هو، مش بتحب ان هو يكون جزء من اهدافك عشان هو يسبح او هو يفطر وانت تفطره فتاخد الثواب. النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيحب الحب. زي ما ربنا كان بيحب الحب سبحانه وتعالى. فعايزين نزرع حب عشان نجمع حب وناس ما تتضايقش مننا. يلا صل على النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفكم بعد فاصل ان شاء الله. على بر النجاة لو يسكن الكل القلوب يسأل أمان عن أرض الحب نعمة ربنا على شدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. مش كل وقت كان بيتكلمنا في المواعظ الدينية، يتكلم معنا في الدنيا، يتكلم معنا في الحاجات اللي بنحبها، لأنه حابب هدايتنا، مش فقط البحث عن الثواب، لأن الحب ربنا بيحب الحب. ولو انا يا جماعه اظهرت الحب من قلبي للي حواليا هيتاثروا بيا. فكره ان الواحد عشان يكلم الناس في الدين فقط عشان ياخد ثواب، انا هستخدم كلمه صاحبي على قفاهم، وزي ما صاحبي قال لي يا عم انت ده ارطفه، انت كده بتارطفه لما تقولي خد السبحه عشان تاخد ثواب، عشان اخد انا الثواب، قول لي خد السبحه علشان تذكر ربنا فيذكرك، كده كده هتاخد الثواب. فربنا بيحب الحب، فان كان مرادك انت الثواب وبس، ربنا مراد الحب، فخلي مرادك مراد رب العالمين سبحانه وتعالى. وده على فكره هتاخد الثواب، لان ربنا عز وجل لو حبك هديك الجنه. الجنه دي مخلوق من مخلوقات ربنا عز وجل، يدخلك مع النبي اللي كان بيحب الحب صلى الله عليه وسلم. وده ظاهر جدا في اثناء بناء المسجد النبوي. تعرف اللي بيحب حد فعلا بيقعد يفكر ايه انسب حاجه يطيب بها قلبه، هو قلبه هو بقى اصبح كل حب، فبيفكر في الذ حاجه تتقال دلوقتي، والذ حاجه تتعمل في مواقف معينه، لازم اقعد افكر كده هكسب قلوب الناس انا بحبهم بجد. هما بيبنوا المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيبني معاهم، وطبعا النبي مختار اصعب وظيفه ان هو ينزل في الحفره تحت 3 متر ويشيل الطوب والتراب حتى تغير لون جسد النبي صلى الله عليه وسلم من التراب. ناس عماله بتكسر الصخر، وناس عماله مثلا بتخطط تخطيطات معينه، والنبي هو اللي بيشيل من تحت الطوب والتراب صلى الله عليه وسلم. مش بس بيشرف، ده بيشرف ويشيل معاهم في اصعب مهنه كمان. في وسط ما هو بيعمل كده، يا ترى هينصحهم انهم ما يشد حيلهم؟ اي بس هم شادين حيلهم اقصى حاجه، ده الاعداء خلاص جايين وهم بيوصلوا الليل بالنهار عشان يحفروا الخندق، وهو طوله 3 كيلو وعمقه 3 متر، حاجه صعبه جدا. يا ترى هيقعد ينصحهم في دينهم ولا ينشد لهم؟ هينشد لهم. ده وقت ترويح القلوب، ووقت تطمين القلوب، ووقت الطبطبة على قلوب تعبانة وبتحب النبي وبتحب ربنا، والحب ظاهر في شغلهم ليل نهار، وهم تقريبا 910,000 مقاتل جاي عليهم. فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينشد لهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة، أو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة صلى الله عليه وسلم. بيدعي للأنصار والمهاجرين، نشيد جميل ينزل كده طبطبة على قلوبهم، وفي نفس الوقت فيه معنى. إذا كنا بنتعب دلوقتي مع بعض وإحنا بنبني دولة الإسلام اللي هتعيش لغاية يوم القيامة، فإحنا هنتقابل في يوم الرحمة في أرض الحب معايا في الجنة في جوار رب العالمين. هتعبوا شوية بس معلش أنا بدعي لكم بالرحمة، أنتوا هتبقوا سبب في رحمة العالمين كلكم، يا جيل النبي يا أصحاب النبي. فأنا بقول يا رب ارحم اللي هيبقوا سبب في رحمة الناس كلها بنصر الإسلام. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لو بتتعبوا السنين بتعدي بسرعة، معلش كلها سنين قليلة ونروح كلنا عند رب العالمين في أرض الحب في الجنة. فاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. موقف تاني حصل جميل جدا وهم بيبنوا المسجد النبوي، مش هقول، خليني الأول عشان ما عرفش نتكلم كتير، نروح رسالة حب من حد من الناس اللي انتوا حضراتكم بتحبوه، رسالة حب لحضراتكم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما يخلص نتقابل إن شاء الله. فتفضل. صراحة المطلوب مني صعب جدا، لأن الواحد يبدو ضئيل جدا جدا جدا أمام الذي أتحدث عنه هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صعب جدا، لأنه يعني هو أمة، وهو الذي خاطبه المولى عز وجل وقال له إنك بأعيننا، يعني أنت في عيني الاثنين المولى عز وجل، وعايز تتراجع تشهد، وهو حوار بين جزء من الحوار بين المولى عز وجل وسيدنا محمد. شوف المولى كان بيعامله ازاي، بيتكلم معاه ازاي، وجزء منه حوار بين سيدنا محمد والملائكة ايضا. واتعمل كتاب عظيم جدا مهم جدا، عملوا فيه العظماء على مستوى العالم كله منذ بدء التاريخ، فطلعوا 100 وكان اعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ده ناس مش مسلمين، ناس ما لهمش علاقة بالاسلام، فالكل يعترف بقيمة سيدنا محمد، والكل يعشق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا اللحظة العظيمة والرائعة هي لحظة دخول الواحد الحرم من باب السلام نوصل لغاية باب البقيع ونزول سيدنا محمد. دي لحظة بتبقى في حياة كل واحد فينا مهمة جدا. لكن هو حد سأل نفسه سؤال، احنا بنعمل ايه مقابل الحب ده؟ من يعشق الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أن يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكايات لا تنتهي عن موقف ابن محمد إنه خد ست عجوزة بإيده وداها حللها مشكلتها، كان ماشي في الطريق فلقى ست غلبانة عبدة متأخرة وضاع منها حاجات فخدها يتوسط ليه، يعني هو اللي خد العبدة لما ضاعت منها الحاجات وقفت عايز في الشارع فراح واخدها ودخلها قال لهم أنا النبي بتوسط ليها سامحوها فأعتقوها. فالراجل صاحب الدار لما لقى الرسول نفسه جاي عشان يدافع عن البنت اللي ضاع منها الفلوس اللي راح تشتري بيها من حاجة شوية الدنانير، فالراجل قال له انها حرة لوجه الله طالما انت يا سيدنا محمد جاي تشفع عليه. مين فينا بيقترب من سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان حب الرسول مفروض يكون جزء من سلوكه. مش هقول ان احنا نبقى في سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعني ده يعني حالة فريدة في الحياة كلها، حالة فريدة في الانسانية كلها. سنة الرسول في السلوك، في العدل، في الرحمة، في الإنسانية، في أنك أنت تكون شجاع في الحق. طب أنا هسأل سؤال أخير، مين فينا ما بيجاملش رئيسه بينفقه يعني بالبلد؟ مين فينا ما بيعملش كده؟ هو الرسول كان بيعمل كده؟ تلامذة الرسول وأصدقائه ورفاقه كانوا بيعملوا كده؟ سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، هل حد فيهم كان بيعمل كده؟ إذا كنت تعشق رسول الله تأمل يا صديقي العزيز مشوار الرسول صلى الله عليه وسلم، تأمله كويس وخذ منه ما تستطيع لتنجو بنفسك، لتنجو بنفسك. وكل سنة طيب. شكرا للإعلام الكبير أستاذ محمود سعد على رسالة الحب الجميلة لنا ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العالمين وسيد الكون، اللي حب ربنا أسكنه في قلوب العالمين زمان ودلوقتي ولغاية يوم القيامة وفي الجنة كمان، مش بس الناس بل كل العالمين، حتى إن حبه غطى الحجر قبل الشجر. ويلا نكمل مع بعض وهم بيبنوا المسجد النبوي، وحلاوة تفكير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، كل حاجة يطلع منها حب من قلبه لقلوب الناس ويكسب قلوب الناس صلى الله عليه وسلم ويأسر قلوب الناس. أنا بحبكم أنتم، أنا مش عايز منكم حاجة، أنا عايز أحبكم وتحبوني لأن حبي من حب رب العالمين. أنتم اللي هتستفيدوا، أنتم اللي حبي ربنا بيحبه، لأن ربنا بيحب النبي وبيحب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصا هم بيبنوا يكون واحد معاهم من اليمن، وأهل اليمن مشهورين بصناعة الطين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف يعملوا الطوب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا هذا أنت من أهل اليمن، أنت تجيد صناعة الطين، فاصنع لنا اللبن، اللبن اللي هي الطوب يعني. فبدأ صاحب النبي اللي من اليمن هو اللي يصنع الطين ويدي الصحابة عشان يبنوا المسجد النبوي. وشوف شوف اللي قلبه صادق بجد دايما بيدور على مميزات أصحابه كده ويفكرهم بيها، عشان هو قلبه صادق وهو عينيه حلوة، شايف الحلو في كل الناس، هو بيحب، هو بيزرع حب. قانون النهاردة ازرع الحب عشان تحصد الحب. تخيل دلوقتي صاحب النبي اللي من اليمن اللي بدأ يشتغل وبدأ هو اللي يصنع الطوب ويديه الصحابة يبنوا، وكل شوية الحيطان ترتفع وهو اللي بيصنع الطوب والصحابة يقول الله احنا عايزين عشان نكمل بناء المسجد النبوي، يحس بقدراته ويحس انه بيعمل حاجة ويحس ان ليه قيمة وكيان، وكل ما عينه تقع على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفتكر انت اللي حسستني بقيمتي، انت اللي اديتني كياني في وسط الناس، بحبك من قلبي يا جميل يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيب العالمين عليه الصلاة والسلام. وهنا يا جماعة مش بس صاحب النبي اللي كان من اليمن، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم الكفيف الضرير كان ما بيشوفش، هو مش بيحارب، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني مش مطلوب منك تطلع تحارب، تحارب ازاي وانت كفيف؟ على فكرة هو مات بعد كده فترة، بعدها فترة كبيرة شهيد في الحرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى رفيق الاعلى، لكن الطبيعي انه مش فرض عليه انه يحارب، هو اللي اختار يطلع يحارب بعد وفاة النبي عليه السلام. لكن في حياة النبي، النبي كان بيعمل معاه ايه؟ كانوا بيطلع الصحابة والرجال الاقوياء يحاربوا مع النبي، ويفضل في المدينة الرجال الكبار في السن الشيوخ والنساء والاطفال، ووسطهم رجل قوي لكنه كثيف عبد الله بن أم مكتوم. فكان سيدنا محمد صاحب القلب المحب كان يقول له انت مكاني، لما انا امشي خليك انت مكاني، انت تأذن بالناس، وانت تقيم للناس وانت تقف في محرابي تصلي للناس لغاية مرجع. انت يا ابن ام مكتوم امام المسلمين لغاية مرجع. يا حبيبنا يا رسول الله اللي بتحسس كل واحد فينا بقدراته وكيانه. يعني ما خلتنيش امشي وسط الناس واقول انا قاعد وسط العيال الصغيره والشيوخ اللي سنهم كبير قوي اللي مش قادرين يحاربوا والنساء. يعني خلتني عمري ما افكر ليه يا رب خلقتني اعمى بسبب ان انت شغلتني في حاجه وانت بتقول لي انت امام المسلمين في غيابي. جميل قوي. كل شويه اقعد اسال نفسي يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسيب ابن ام مكتوم هو اللي مسؤول عن المدينه في غيابه في الحروب ليه وهو كفيف؟ ايوه هو بيقول له انت تقدر تشيل الامه كلها في غيابي. صلى الله عليه وسلم كان بيصدر ويزرع حب في قلوب الناس. عشان كده ما تستغربوش ان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ان المدينه ظلمت. اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بيقول وانا ابن 10 سنين فدخل المدينه فاضاء منها كل شيء، نور حياتنا وقلوبنا وبلادنا. ومات رسول الله وانا ابن 20 عاما فاظلم من المدينه كل شيء. صلى الله عليه وسلم نبي الحب والمحبة، كان حبا يسير على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. لدرجة أن سيدنا محمد ودي حاجة جميلة جدا جدا، يا رب تكون في كل الناس اللي بيحبوا الدعوة وبيحبوا ينشروا الخير ومشايخنا ودعاتنا. كان أي حد يشغل باله حاجة يروح للنبي. وأنا أقول لكم حاجة جت في بالي كده وأنا بحضر الكلام ده. ساعات بعضنا يا جماعة من كتر ما هو مركز مع الناس في الكلام في الدين بس ومش بيشترك معاهم في حياتهم وخصوصياتهم ويسأل على تفاصيل حياتهم، بس هو دوره انه لما يركب العربية واحنا مسافرين يقولنا قولوا دعاء ركوب، قلت دعاء ركوب ولا لا، وكل مش عارف ما يحصل موقف يفكرنا بربنا سبحانه وتعالى. حلو حلو، خليك ذكي ونقي الوقت اللي تتكلم فيه في الدين عشان ما توصلش حد في وقت من الاوقات انه يزهق من الكلام في الدين. النبي ما كانش يعمل كده صلى الله عليه وسلم، يتخولنا بالموعظة. عارف خليك حسب الموقف ما يتطلب طول ما انت مش بتعمل معصية. سافرين نصيف خليك جميل كده ولذيذ معانا، وانت لوحدك حالك وانت بتصلي، حالك وانت اول ما تركب ليه بتحرك شفايفك بدعاء الركوب، وانت لوحدك حالك وانت بتعجننا وانت مش عايز تروح على الشط اللي فيه معاصي، حالك هيخلينا نحب حالك لان احنا بنحبك، انت مش بتخنق علينا. سيدنا ابو قتاده وهو بيحارب جه قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحميه بوشه، فجه سهم في عينيه ففقئت عيناه، نزلت على وشه كده زي الميه. فراح النبي قال الحقني انا عينيا فقئت. فالنبي بص له كده قال له انت عايزني يعني اطببك يعني اعالجك؟ قال له ايوه، اصل انا عندي مراتي حلوه، استغفر الله، مراتي بحبها، فانا مش عايز ان مراتي هي، وهو قال بصراحه ولا عندي امراه جميله وانا احبها، فانا مش عايز ان مراتي لما تشوفني تقذرني، يعني تشوفني كده وانا عينيا على وشي كده فتتضايق مني، وهي امراه جميله وانا احبها. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ايديه صلى الله عليه وسلم من ريقه الشريف. بص بقى ريق النبي ده كان معجزه، ما يجيش على اي حاجه الا وتبقى احلى حاجه. فيدخل في ايديه التفل، انك انت تطلع هواء برزاز كده، لا هو نفخ ولا هو بصق، تطلع يعني ميه كتير. فتفل النبي في ايديه كده ومسح على عين سيدنا ابو قتاده اللي مش عايز عينيه تفضل كده عشان مراته الجميله اللي بيحبها زي ما هو قال. فاذا بعينيه يقول ترجع احلى واحسن واطيب من السليمه، حتى مات ابو قتاده وعينيه ان النبي مسح عليها عشان لما يرجع لمراته ما تشوفوش كده. شوف النبي داخل في تفاصيل حياتهم بيحبوه. بعض الناس يا جماعه مننا احنا ما بنحبش نشوفه الا لما مثلا وقت الدرس او وقت الحاجه اللي عايزين نتكلم فيها في الدين، لكن بصراحه في الخروجات مش عارف مش لذيذ، في الحاجات اللي في حياتنا وتفاصيل حياتي مش عايز احكي له عشان كل شويه يقعد يلومني مثلا. النبي ما كانش كده، كان بيصدر حب، كان بيزرع الحب في القلوب، فكانوا بيحبوه اكتر من ارواحهم صلى الله عليه واله وسلم. ويا سلام يا سلام لو صاحبك سيدنا محمد، لو انت صاحب سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منك حاجه. اتفقنا هو مش بيطلب حاجه لنفسه، هو دايما يطلب حاجه عشانك انت. فلو طلب منك حاجه هتلاقي انسان شكور يعطيك على قدر كرمه، كما ولله المثل الاعلى يفعل رب العالمين. تديله تعمل حاجه صغيره يعطيك على قدره سبحانه وتعالى. وكان النبي بيتخلق بصفه الله مع اصحابه. ففي يوم من الايام كان في واحد اسمه سفيان بن خالد، واحد من الكفار بيجمع الجيوش لغزو المدينه وقتل النبي عليه الصلاه والسلام، جمع 10,000 واحد. فالنبي قال لو هذا الانسان في وقت حرب من حقنا ان احنا نحارب ونقتل، فقال لو هذا الانسان اتقتل الجموع دي كلها اللي عايزه تقتل المسلمين كلهم وكانوا بالمئات، وكمان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام، لو الجموع دي انفضت بقتل سفيان بن خالد ساعتها هنبعد عن الحرب ونسفك دماءنا سواء كمسلمين او حتى المشركين اللي النبي بيحلم ويتمنى ان هم يخشوا في الاسلام. فقال عبد الله بن انيس روح وتصرف معاه. قال له هو شكله ايه؟ قال اذا رايته كانك رايت وجه شيطان. بس شوف كده تحس شيطان. طيب دخل في وسط الجموع، راح في المكان اللي هو كان فيه بيتجمعوا المشركين، راح في وسط الجموع بص لواحد لقى وشه كانه شيطان كده بيطق شرار، فكان مستأذن من النبي ان يقول شعر يسيء فيه او يقول فيه كلام يعني اكنه يعني يعني انا معاكم مش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل وقال الشعر وسفيان بن خالد، النبي كان اجاز انه يعمل حاجه زي كده، وسفيان بن خالد قال له ايه ده كلام حلو قوي فعلا ده انت معانا، وبدا يقربوا منه ودخلوا معاه الخيمه بتاعته علشان يقول له اشعار ان انا معاكم مش مع النبي صلى الله عليه وسلم. واول ما دخل معاه الخيمه لوحده قتله واخذ راسه. اول ما صح سفيان بن خالد طلع جل عبد الله بن انيس طلع في مغاره كده فوق الجبل والناس كلها بتدور عليه، قعد 3 ايام ياكل من ورق الشجر اللي داخل جوه المغاره، يقول حتى بعرته كما يبعر البعير. وبعدين نزل وراح بعد ما مسكوا وهم بيدوروا عليه راح للنبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه من بعيد قال اسلح الوجه، وشك شكلك كده جايب خبر حلو. قال نعم يا رسول الله. قال له خبر ان هو قتله. فاذا بالنبي الشكور صلى الله عليه وسلم. اذا كان سيدنا نوح ربنا قال انه كان عبدا شكورا، امال النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيشكر اي حد يعمل حاجه يقوم مطلع عصايته؟ دايما كان بيمشي بعصايه صلى الله عليه وسلم. وقال لعبد الله بن انيس خذ هذه العصا آية بيني وبينك تلقاني بها يوم القيامة، خليها عصاي معك، خليها بس معك أطلعها يوم القيامة كده أنت معك عصاية النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلني أمان، ده مش بيأمن له بس سنتين ثلاثة في عمره، ده بيأمن له مستقبله لغاية الآخرة في الجنة. خذ العصاية دي، يقول عبد الله بن أنيس أو هم بيحكوا، فكان وضعها جنب سيفه وأوصى أن تدفن معه علشان تبقى معاه في الآخرة، يعني يجي بيها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المحب اللي كان بيزرع الحب يحبهم هم. لا يصحبك لنفسه انما يصحبك لنفسك، قانون الحلقه قانونين كلي بقى كل قوانين الحب عنده. كان بيزرع الحب فحصد الحب، ازرع الحب. اوعى تقول عندي مشكله ما بيحبونيش، يبقى المشكله عندك انت، لان اي انسان ربنا خلقنا كده اللي بيحسن للناس وبيحبهم. بس اصبر اصبر، لان ناس كتير ممكن تسال طب انا بقالي كتير بحاول ان احب اصحابي او احب مراتي او احب الناس اللي حواليا او ابويا عنده مشكله معايا. احنا مش بنصبر يا جماعه، بندي حب وبعدين يحصل موقف اهدم كل حاجه بموقف مش كويس. وممكن يكون ربنا شاء ان يبتلي انسان بان في حد ما بيحبوش، يكون ده تلاقيك اصبر عليه. لكن الاصل 99% من اللي حوالينا لو اديناهم حب هنحصد من قلوبهم حب، لان ده قانون ربنا خلقه في القلوب. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ويا سلام لو بتحب ربنا يوفقك لاحلى كلام، لو بتحب صدق ربنا سبحانه وتعالى هيخليك تقول مجاملات حلوه. سيدنا معاذ بن جبل دخل على النبي لابس خاتم في ايديه، فالنبي بص في الخاتم قال له انت ناقش عليه ايه؟ فقال معاذ بن جبل يا رسول الله نقشه محمد رسول الله، كتبها على الخاتم اللي حاطه دايما في ايديا. فاذا سيدنا محمد بص الكلمه الجميله اللي ما فيهاش تكلف ولا تصنع ولا فيها مبالغه، طالعه من قلب مليان بالحب، فطلعت حلوه موفقه. فقال صلى الله عليه وسلم امن كل شيء من معاذ حتى خاتمه. كلك على بعضك كده حلو، كلك على بعضك مؤمن، حتى الخاتم بتاعك مؤمن يا معاذ بن جبل. ويروح معاذ بن جبل، انا دلوقتي متخيل لو انا مكانه مش عارف اودي الفرحه فين، ولا اودي الحب فين، ولا اودي حب نصرته فين، كل حاجه. فانت اللي تقول لي كده، ده مش واحد صاحبي بيثني عليا، ده انت النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيوحى اليك من رب العالمين. كل حاجه فيك مؤمنه يا معاذ، حتى الخاتم بتاعك صلى الله عليه واله وسلم. اختم. يخش واحد والنبي قاعد مع 4-5 من الصحابة والمسجد فاضي، يخش واحد من الصحابة والمسجد فاضي، فإذا بالنبي يتاخر كده ويتزحزح ويقول تعالى جنبي، فيقول له يا رسول الله إن المكان لواسع. فإذا بالنبي يقول له إن للمسلم حقا، طب ما المكان واسع، أرفع عايزة جنبي، حقك عليا إنك لما تخش أديك طاقة حب، تعالى جنبي. أيوة بس المكان واسع ليه تزحزح؟ أنا عايزة جنبي، انا عايز الجنب. تخيل لما صاحبك كده والمكان واسع يقولك بص تعالى جنبي، ايه اللي يخش جوه قلبك؟ انا فرحان وانت جنبي مش عايز منك حاجه، انا حابب ان انت قعدتك جنبي بحس بالامان. ان للمسلم حقا، وشوف لما النبي يقول له انت حقك عليا ان انا احبك. لازم نحب بعض لبعض مش لمصلحه، لان المحب الصادق يصحبك لنفسك لا يصحبك لنفسه. وكذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتخلق بصفات ربنا، لا يريد منك شيئا، مش عايز منك حاجة، حبك انت. وكان ده كان اخلاق النبي مع اصحابه، وده كان سر حبهم ليه، هو بيحبهم هم رضي الله عنهم. وصلى الله على محمد الحبيب المحب عليه الصلاة والسلام. بفكركم بقانونين الحلال. القانون الاول ازرع حب، اكيد ولو بعد حين هتحصد حب. القانون الثاني عايز تبقى محب بجد ويحبوك، صاحب الناس لنفسهم مثل الفايدة اللي هتعود منهم عليك. ده كان حب النبي في قصة حبه مع أصحابه. بكرة إن شاء الله حب النبي لأمته اللي ما شافهاش. إحنا هتشوف أحلى قصة حب بكرة مع سيد المحبين والمحبوبين. اوعى تنسوا تصلوا عليه. شوفكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.